بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام، وقد ذكرنا أن المستفاد من صحيحة عمار بن مروان وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام بمجموعة من الشروط قد قدمناها. والكلام الآن فعلا بالنسبة إلى مصرف هذا الخمس، هل أن مصرفه هو نفس مصرف الخمس السابق، يعني أن وجوب الخمس فيه هو عين وجوب، أن مصرفه هو عين مصرف الأمور السابقة مثل غنيمة الحرب والمعدن والكنز، وسيأتي مثلا بالنسبة إلى أرباح المكاسب وتقدم الغوص فيما يخرج من البحر أو الغوص أو فيما يخرج من البحر أو العنبار، على كلامه قد سبقت الإشارة إليه. فهل أن مصرف الخمس المأخوذ من الحلال المختلط بالحرام هو عين مصرف الخمس السابق أو يفرق؟ عندنا في المسألة أقوال أربعة. القول الأول أن مصرف هذا الخمس هو عين مصرف الخمس السابق، فلو قلنا بأن الخمس يقسم إلى قسمين، سهم للإمام روحي لتراب مقدمهم فداء، وسهم للسادة الفقراء، فهذا أيضا يقسم كذلك. القول الثاني أن مصرفه مصرف الصدقة فيدفع إلى الفقراء. القول الثالث التخيير بين المصرفين، إن شاء أن يدفعه كما يدفع الخمس، وإن شاء أن يدفعه صدقة للفقراء. القول الرابع أن يعطى لخصوص السادة الفقراء دون الفقراء العامة، يعني غير الهاشميين. هذه أربعة أقوال في المسألة. ما يهمنا فعلا من هذه الأقوال هما القولان الأولان، الذي قال بأن مصرف الخمس هو مصرف سائر الأقسام الأخرى، والقول الثاني هو أن مصرف الخمس في المقام هو مصرف خصوص مصرف الصدقة. قبل أن أشير لاحظت أمس شيئا غريبا جدا، إذا تستطيعوا تفكرون فيه وتأتوني بجواب. في تعليقة السيد الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة على العروة في النسخة الموجودة عندي في المقام، يذكر على أن الأحوط وجوبا في صرف هذا الخمس حلال المختلط بالحرام أن يدفع بنحو الأعم من المظالم والخمس، ويعلق بعد ذلك لضعف مستند ما وجب فيه الخمس. أحسنت، هذا لعله أنا لم أظفر بهذا في مستند كتاب الصلاة في أي مكان صفحة الطبعة يعني الطبعة القديمة مو قضية على أي حق. فبناء على هذا الكلام يتضح أن السيد الخوي يستشكل، بس على ما جاء في المستند في كتاب الخمس بحسب ما تقدم السيد الخوي يرى أن الرواية صحيحة سندا. هذا لم يحرج على أي حال، فكيفما كان لاحظوا هذا المعنى. الكلام إذن في مصرف الخمس بحسب الأقوال الأربعة التي قد ذكرنا. أما بالنسبة للقول الأول وهو القول القائل بأن مصرفه مصرف سائر الأمور الأخرى، فواضح ذلك لأنهم يتمسكون بصحيحة عمار المتقدمة التي ذكرت الحلال المختلط في الحرام في سياق الأمور الأخرى، فقال فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخم. فمقتضى أن هذه الأمور المذكورة في الرواية كلها يتعلق بها الخمس الاصطلاحي، بمعنى أنه إخراج ذلك القسم المشاع أو الكسر المشاع، وقد ذكر في ضمن سياقها الحلال المختلط بالحرام، فيكون حكم الحلال المختلط بالحرام حكم تلك من جهة وجوب الخمس، ومصرف الخمس المستخرج في هذا هو مصرف تلك بمقتضى السياق الموجود في الرواية. فلا معنى حينئذ للاستشكال في ثبوت الخمس بالمعنى الاصطلاحي. هكذا قال. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن الخمس بأن مصرف هذا الخمس صدقة وليس مصرفه عبارة عن خمس الاصطلاحي، فيمكن أن يتمسكوا بأمور. الأمر الأول أن يتمسكوا برواية السكوني التي وردت في نفس الباب. أتى رجل أمير المؤمنين، يعني في باب الحلال المختلط بالحرام مقصودي، أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك. إذ أن مقتضى دلالتها كما ذكرنا في البحث السابق هو التصدق، وأن وظيفة المكلف بأن يتصدق بالخمس الذي يخرجه من الحلال المختلط بالحرام، فتكون الرواية دالة على وجوب الصدقة، ولا يكون مصرف الخمس حينئذ هو ما تقدم. هذا ما يمكن أن يقرب وجها للقول الثالث. لا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. عمدت ما تشير إما إلى الصدقة الاصطلاحية أو تشير إلى الصدقة بالمعنى الأعم حتى لو كانت شاملة للخمس. يعني هذا بيصير كلام السيد الخوي لنا الذي سوف نذكره وكلام المصنف له أيضا. هذه إذن الرواية دالة على المدعى. من هنا قد يقال بأن الرواية تكون معارضة لصحيحة عمار. يمكن أن يعالج هذا التعارض بأن يدعى أن المقام يشمل جمعا عرفيا، فيجمع بين الروايتين بحسب الجمع العرفي، فيقال بالتالي بأن الصدقة الواردة في رواية عمار، عفوا في رواية السكوني، لا يراد بها الصدقة الاصطلاحية، وإنما يراد منها الصدقة بحسب معناها اللغوي وهو المعنى اللغوي العام، فيقال بأن المراد من الصدقة كل مال يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ويؤيد هذا المعنى ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله من أنه قد أطلق لفظ الصدقة على الخمس في كثير من الأخبار، وأنا قد ظفرت برواية واحدة وهي رواية علي بن مهزيار الطويلة التي ربما نتعرض لها في باب أرباح المكاسب أو في روايات التحليل، لأن الإمام عليه السلام بعد أن أشار إلى أمر جاء بآية يستفاد منها الصدقة أو يستدل بها على الصدقة. فعلى أي حال يقول السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة بأننا نحمل أو بأن لفظة الصدقة الواردة في كلمة في رواية السكوني ظاهرة في إرادة المعنى اللغوي العام الشامل للخمس، ومع كونها كذلك فلا تكون منافية لرواية عمار، بل يكون بينهما كمال الاتفاق، حيث أن الرواية الأولى دلت على الخمس والرواية الثانية دلت على كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى واحد مصادق الخمس، فلا تنافي بينهما من قريب أو بعيد. وإذا لم تقبل هذا أولا، وإذا لم تقبل منا هذا المعنى وقلت بأن الصدقة في المقام ليست محمولة على معناها اللغوي العام الشامل، فإننا نقول بأن لفظة الصدقة وإن كانت ظاهرة في الصدقة الاصطلاحية إلا أننا نرفع اليد عن هذا الظهور بمقتضى رواية عمار، بمعنى أن تكون رواية عمار قرينة دالة على عدم إرادة لفظ معنى الصدقة الاصطلاحي من الصدقة الواردة في عبارة أو في رواية السكوني، ونتصرف في الظهور ونحمل الصدقة في الرواية على الخمس فيحصل بينهما توفيق ويلتزم به. وهذا كثير في الفقه، إذا ورد عندنا لفظ عام يشمل عدة مصادق وجاءنا ما يفسر هذا اللفظ بأن المراد منه هذا المصداق فقط فإن ذلك أمر بين وواضح، والفقه مليء بذلك من أوله لآخره. هكذا ذكر المصنف، وذكر بعض الأعاظم قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه مستند العروة الوثقى في مقام الإجابة عن رواية السكوني. يمكن أن يقال في المقام بعدة أمور. أولا، إن دعوى ظهور لفظة الصدقة في الرواية في المعنى اللغوي العام دعوى عهدتها على مدعيها، خصوصا بعد فقدان القرينة الدالة عليه، بل مقتضى سياق الخبر بملاحظة الظهورات العرفية والارتكازات العقلائية أن المراد من الصدقة في المقام هو الصدقة بمعناها الخاص، أي ما يعطى للفقراء. لاحظوا، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك. أمير المؤمنين في مقام البيان، بيان الحكم والموضوع والمتعلق وإلقاء الألفاظ إلى العرف بحسب بمقتضى أنهم أصحاب الظهورات، أي تصور أن الإمام يقول له تصدق بخمس مالك بمعنى المعنى اللغوي العام الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ بعيد. كون الإمام في مقام البيان وبيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق بتطبيق إرادة الجد أو بتطبيق مقدمات الحكمة يستدعي أن يبين الإمام عليه السلام ما هو تمام المراد، وتمام المراد بحسب الظهور العرفي إنما هو الصدقة الاصطلاحية. فالقول بأن الصدقة ظاهرة في المعنى اللغوي العام عهدته على مدعيه، هذا أولا. ثانيا، سلمنا بالاستشهاد الذي ذكره الشيخ الأنصاري بأنه قد أطلق لفظة الخمس الصدقة، أطلقت لفظة الصدقة على الخمس، إلا أننا نقول أو بأن هذا لو ثبت فإنه نادر، كما قلت لم أظفر إلا برواية، ولا بأس اللي عندكم بيوتر ومعجم الفقهي لاحظوا أطلاق لفظة الصدقة على الخمس، أنا لم أظفر سريعا إلا بصحيحة علي بن مهزيار الطويلة، وبناء على قبولها وعدم الإشكال في اضطرابها المتني وعدم كونها منقولة بالمعنى نرفع اليد عن كل ذلك، فإننا نقول بأن هذا فرد نادر لا يمكن التعويل عليه، مضافا إلى إمكان أن يكون في المقام قرينة دالة على أن الإمام عليه السلام وإن استعمل لفظة الصدقة في البين إلا أن المراد منه ليس الصدقة الاصطلاحية وإنما الصدقة بمعنى الخمس، فلوجود القرينة حينئذ كان الاستعمال مجازيا لا أن الصدقة تستعمل في الخمس حتى يصح الاستشهاد. هذا ثانيا. فإذا بهذا أكتفي، وإلا يمكن ذكر إشكالات أخرى. صح، كلام جميل. الرواية الموجودة بأيدينا عليه السلام، فبالتالي لا يرد الإيراد، لا بس هو الإمام عليه السلام في مقام الحكاية طبعا نقلها عن أمير المؤمنين لقضية السكوني، لأن عندنا مشكلة في نفس الراوي، هم يقولون عندهم كلام لإثبات كون السكوني عاميا أن الإمام عليه السلام كان يتعامل عنه على أنه راوي ولا يتعامل معه على أنه مخبر، فبالتالي دائما الإمام إذا يجي ينطي قال رسول الله أو حكي عن أمير المؤمنين أو قال أمير المؤمنين على أساس يبين لأنه راوي لإثبات أن السكوني عاميه، فالنكتة هذه ذكر قضية أمير المؤمنين في رواية السكوني بنكتة العامية، فبالتالي لا تنفعنا في المقام. ولو سلمنا بكلام صاحب المدارك يكفينا لعدم قبول هذه الدعوة إذ لا نلتزم بثبوت الحقيقة الشرعية من آخر، فلا يرفعنا هذا الأمر على أي حال. أما لو التزمنا بثبوت الحقيقة الشرعية وبقرينة ما تفضل به شيخ أن الرواية منحوط فيها أمير المؤمنين بناء نظر إلى قضية الراوي، فيمكن الالتزام بأنها محمولة على المعنى العام. هذا بالنسبة إلى ما يمكن أن يذكر بداية. أما العلاج الثاني الذي ذكر وهو الالتزام بأن المقام مقام معالجة برفع اليد عن ظهور لفظة الصدقة في معناها الاصطلاحي وحملها على المعنى العام، يعني كأن السيد الخوي يقول ولو تنزلنا وقلنا بأن لفظة الصدقة ظاهرة في الصدقة بالمعنى الاصطلاحي إلا أننا نصرف اللفظ عن ظهوره ونحمله على أن المراد منه المعنى العام بقرينة رواية عمار، فحينئذ يقال بأن المراد بالصدقة في رواية عمار هو الخمس. نقول لأصحاب هذا القول صاحب المستند والمصنف بأنه لماذا لا يكون الأمر بالعكس؟ لماذا لا نحمل لفظة الصدقة في رواية السكوني على معناها الاصطلاحي ولفظة الخمس التي وردت في رواية عمار وهي متعلقة بالجميع نتصرف في ظهورها بمقتضى تعلقها في الحلال المختلط بالحرام، فنقول الحلال المختلط بالحرام فيه خمس والمراد من الخمس هو الصدقة، فتكون رواية السكوني قرينة على عدم إرادة الخمس الاصطلاحي في رواية عمار. وإن قال السيد الخوئي أو المصنف بأن الخمس حقيقة شرعية معروفة بين المتشرع في أنه الكسر المشاع في المال فبالتالي لا يمكن أن يتصرف بظهوره، قلنا للسيد الخوئي بأن ما قرر في المحاضرات في الجزء الأول في باب الحقيقة الشرعية عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وإنما المقام مقام حقائق عرفية أو حقائق متشرعية وهذه لا يمنع التصرف فيها مانعون، فبالتالي لم لا يكون الأمر بالعكس لأن نتصرف في الظهور، وهذا مثل قولهم اغتسل للجمعة والجنابة حيث أن اللفظ ظاهر في الأمر ومقتضاه الوجوب لكن بقرينة رواية أخرى نرفع اليد، فأيضا نتصرف في الظهور سواء في الحكم أو في إرادة المعنى، وبهذا ينعكس الأمر فنقول بأن الوجوب وجوب الصدقة لا وجوب الخمس، فلا يرد الإشكال، مع أن السيد الخوئي عبر في تقريره بأن رواية عمار أقوى ظهورا من رواية السكوني بل أقوائيتها تكاد تلحقها بالصراحة يعني بالنص في وجوب الخمس بخلاف رواية عمار بخلاف رواية السكوني، وهذا إنصافا يتم بلحاظ الحقيقة الشرعية، يعني إذا قلنا بأن للخمس حقيقة شرعية نسلم بما ذكره السيد الخوئي، وهذا العلاج يتم بناء على تلك، أما بناء على عدم ثبوت حقيقة شرعية فلا. وإن قلت ما هو المحذور في الالتزام بالحقيقة الشرعية، قلت لم يرد في الخمس الكتاب الشريف إلا رواية وآية واحدة، فلا يمكن أن يقال بأن الخمس له حقيقة شرعية كما يحتمل ذلك في الصلاة مثلا أو الحج أو الصوم أو بعض الموارد الأخرى التي ذكرت في الكتاب الشريف في أكثر من مورد، فحينئذ لا يتصور وجود الحقيقة الشرعية. على أي حال، ما ذكر في الإجابة عن رواية السكوني بحسب الظاهر أو بمقتضى الإنصاف لا يمكن المساعدة عليه، فالنتيجة تبقى رواية السكوني تامة الدلالة على وجوب الصدقة في المال المختلط بالحرام، لأن ما أجيبه لا يدفع الإشكال. هذا الأمر الأول. يمكننا أن نذكر أمرا ثانيا يصلح لوجوب الصدقة في المال المختلط في الحرام بالحرام، يعني أن مصرفه الصدقة غير رواية السكوني، لأننا سوف يأتي منا بعد قليل إن شاء الله عدم ثبوت رواية السكوني سندا وأنها ضعيفة على الأقوى، خب فبالتالي لا تصلح لإثبات المدعى، لكننا يمكن أن نذكر أمورا أخرى تصلح لإثبات دعوى لزوم الصدقة في المال. الأمر الثاني، نقول قد تقدم أو من المعلوم بأن الخمس المحهود إنما هو في الغنائم والفوائد خاصة، وقد أو ومن المعروف أيضا عدم انطباق عنوان الغنيمة والفائدة على الحلال المختلط بالحرام، بل قد قرر بعض الأعاظم بأن وجوب الخمس في هذا الأمر إنما هو من باب التعبد، ولذلك قد قرر في مجلس المباحثة أمس بأن وجوب الخمس إنما هو قسيم للغنيمة، فبمقتضى كون الوجوب ها هنا قسيما للغنيمة لا معنى لأن يلتزم بأن له جميع الأحكام الثابتة لذلك القسيم إلا بدليل دال على ذلك ولا دليل في المقام، فيكون بمقتضى روايات مجهول المالك الذي ذكره المصنف أمس ومعاملة الحلال المختلط بالحرام في الجملة معاملة مجهول المالك بعدم وجود خصوصية للحرام المتميز ردا على صاحب الحدائق إعطاؤه حكمه، فكما يتصدق هناك يتصدق ها هنا بلا فارق بين المقامين. القرينة الثالثة أو الأمر الثالث الذي يمكن أن يذكر، إن شاء الله كلامي صار واضح، الأمر الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام لإثبات الصدقة في مصرف الحلال المختلط بالحرام أن يقال بأن جماعة من قدماء أصحابنا كالمفيد وغيره لم يعنونوا في عداد ما يجب فيه الخمس الحلال المختلط بالحرام، وهذا يعني أنهم قد فهموا من رواية السكوني وجوب الصدقة ولم يفهموا من رواية عمار وجوب الخمس، يعني أن مصرفه مصرف الخمس، وفهموا من رواية السكوني أن مصرفه مصرف الصدقة، وهؤلاء القريبين من عهد الناس والذين قد ظفروا ببعض القرائن أو بعض الإشارات الداعية لفهم اللفظ والوصول إلى كنه المعنى بعيد أن يكون ذلك منهم اعتباطية، لا بد أن هذا لقرينة أو لحجة أو ما شابه مما يسلب الوثوق والإطمئنان أقلا عند الفقيه في الالتزام بكون مصرفه مصرف الخمس حينئذ. فهذا أيضا يؤيد هذا الأمر أو نجعله مؤيدا، ومثل ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا، إذ أن صاحب المستند وإن كان طريقه إلى هذه الدعوة ضعيف، لكن غير صاحب المستند كالمقدس الأردبيلي وصاحب المدارس كما سمع قد قال بأن هذا الشيء لا يجب فيه الخمس وإنما مصرفه مصرف الصدقة أو الذي يجب فيه الصدقة، فهذه قرينة مانعة من الالتزام حينئذ بكون مصرفه مصرف الخمس. على أننا لو رفعنا اليد عن كل ذلك كفانا إجمال رواية عمار بن مروان في الدلالة على كون الواجب في المقام هو الخمس. ولذا لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله لكان الأقوى بالنظر القاصر الفاتر أن مصرف هذا الشيء هو الصدقة، وإن كان الاحتياط بالاقتصاد بدفعه بالعنوان الأعم من المظالم والخمس، والأحوط إخراجه لخصوص السادة الفقراء، وهو القول الرابع بلحاظ أنهم مورد للصدقة وأنهم مصرف من مصرفي الخمس، فأحوط الأقوال دفع الأمر إليهم. وإشكال أن الصدقات الواجبة عليهم محرمة يدفع بأن المحرمة هو الصدقات الواجبة بالأصل لا بالعرض كما أشير له في الكلمات. وأما القول الثالث وهو قول المحقق الهمداني بالتخيير بين المصرفين فمفاده العمل بالروايتين، العمل بصحيح عمار والعمل برواية السكوني. هذه الأقوال الأربعة في المسألة مع ما يتصور من وجه أو دليل لكل منها مع بيان مختار المصنف وما يخطر في النظر مقابل هذا المختار، إلا أن ذلك كله يبتني مع رفع اليد عن الأمر الثاني والأمر الثالث والأمر الرابع وهو إجمال رواية عمار، يبتني على تمام يعني لو اقتصرنا على رواية السكوني يبتني على تمامية رواية السكوني سندا. لو لم نتعرض للأمر الثاني والثالث والرابع واقتصرنا على رواية السكوني فلا بد من كون رواية السكوني معتبرة سندا لتدخل في دائرة الحجية وتكون منافية لرواية عمار بن مروان. فهل أن رواية السكوني داخلة في دائرة الحجية أو أن رواية السكوني ليست بحجة؟ أقتصر على نقل السند لأنه محل البحث. رواية السكوني وردت في الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث رقم 4. محمد بن يعقوب الكليني جليل القد، عن علي بن إبراهيم ثقة جليل، عن أبي إبراهيم بن هاشم ثقة على الأقوى كما تقدم، عن النوفلي الحسين بن يزيد النوفلي، عن السكوني إسماعيل بن أبي زياد وابن زياد الشعيري السكوني. إشكال البحث أو إشكال السند في هذين الاثنين، في النوفلي والسكوني، وقد ذكر لكل منهما بعض التوثيقات. طبعا هذان الاثنان لم يرد في حقهما توثيق خاص، فلم ينص أحد من قدماء الأصحاب من الرجاليين ولا من المتأخرين، لو قبلنا توثيقات المتأخرين كما هو الأقوى لم يرد توثيق خاص لأحد هذين، فالطريق لتوثيق كل منهما ينحصر في الطرق العامة. أما الحسين بن يزيد النوفلي فقد ذكر لتوثيقه بعض الطرق. الأول قالوا بأنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بأن جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارات فهو ثقة، فبمقتضى تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول نصل إلى النتيجة التالية، أن الحسين بن يزيد النوفلي ثقة. وسيأتي منا إن شاء الله مفصلا عدم تمامية الكبرى وأن القائلين بمفادها، طبعا سواء القائلين بكونها واردة في خصوص المشايخ كما عليه الأستاذ التبريزي تبعا لبعض الأعاظم، أو القائلين بكونها دالة على وثاقة جميع من ورد في الكتاب، سيأتي منا عدم تمامية شيء مما ذكر، وأن المقام من صغريات الخلط بين منهجين قدمائي وحديث، بين المنهج الفهرستي والمنهج الرجالي، والتفصيل موكول إلى محله إن شاء الله. الطريق الثاني قالوا بأن الحسين بن يزيد قد وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، وقد شهد علي بن إبراهيم القبني بوثاقة جميع من وقع في أسانيد تفسيره وعليه فيثبت بمقتضى قياس منطقي من الشكل الأول وثاقة الحسين، وهذا كسابقه حرفا بحرف. حتى على تمامية من أي ناحية؟ تمامية نسبة الكتاب أو تمامية صحة الديباجة من المصنف أو تمامية دلالة العبارة على التوثيق؟ دلالة العبارة على الكتاب يقبلهم حجة عليه وليس حجة علينا. صار واضح. أي جزء هو ينقلون الجزء الأول أو الجزء الثاني؟ أي هو؟ وهذا في مقدمات. كل مضمون شامل هذا الرجل. كلامنا في تفسير علي بن إبراهيم يقع في جهات. الجهة الأولى في إثبات نسبة الكتاب لعلي الموجود بأيدينا لعلي بن إبراهيم، والحق بنظرنا عدم تمامية النسبة. الجهة الثانية الكلام في صدور الديباجة من علي بن إبراهيم على فرض كون الكتاب الموجود بأيدينا لعلي بن إبراهيم، والحق بنظرنا عدم كون الديباجة من علي بن إبراهيم. الجهة الثالثة المقدمة يعني. الجهة الثالثة بعد التسليم بكون الكتاب الموجود بأيدينا لعلي بن إبراهيم، وبعد التسليم بكون الديباجة الموجودة في مقدمة الكتاب لعلي بن إبراهيم، يقع الكلام في دلالة العبارة على أنها شهادة دالة على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب أو على وثاقة بعض المشايخ، أو أن العبارة مجملة، أو أن العبارة لا دلالة لها وإنما هي ناظرة لأمر آخر. المختار هو الرابع. والتفصيل الذي ذكره بعض الأساتذة في أصول علم الرجال لم نعرف له وجها وجيها، وتفصيل ذلك يطلب في المطالب الرجالية. الطريق الثالث لتوثيق الحسين بن يزيد النوفلي ينقسم إلى قسمين، وإن شئت فاجعلهما طريقين. رواية الأجلاء عن الحسين بن يزيد النوفلي، فإن إبراهيم بن هاشم وهو الذي نشر حديث الكوفيين في قوم، وهو والد علي بن إبراهيم الذي أكثر الرواية عنه، وقد عرفت فيما مضى أن القميين كانوا يتوقفون ولم يتوقفوا، فهذه كلها قرائن تكشف عن جلالة إبراهيم بن هاشم. وقد روى إبراهيم بن هاشم عن حسين بن يزيد النوفلي، وعادة أن الأجلاء لا يروون عن الضعفاء بل يتحرزون ويتوقفون ويمتنعون عن قبول رواية الضعيف، فبمقتضى قياس منطقي من الشكل الأول يثبت وثاقة الحسين بن يزيد النوفلي. وقد ذكرنا في محله أننا لم نجد تخريجا فنيا يمكن الاعتماد عليه لمقبولية أن رواية الجليل عن شخص كاشفة عن وثاقته، والتفصيل يطلب من الفوائد الرجالية. رابع هذه الوجوه أو ترميم هذا الوجه إن شئت فقل ما أفاده بعض المشايخ من أن إكثار رواية الجليل عن شخص فإنها تكشف عن وثاقته، فإن العادة العرفية والعقلائية المرتكزة قد جرت أن لا تكثر الرواية عن شخص ضعيف، فإن تم هذا الوجه قيل بتحقق الوثاقة، وإن لم يتم كما هو الأقوى فلا منافع عن عدم التوثيق. إلى هنا أربعة وجوه من خلالها لم تثبت وثاقة النوفلي. وجه خامس مشترك بينه وبين السكوني يأتي إن شاء الله التعرض له. أما بالنسبة للسكوني إسماعيل الموجود في المقام، فالبحث فيه أيضا في مجال التوثيق. طبعا كلام في أن النوفلي من العامة عنده، لكن يمكن أن يستكشف عدم ثبوت كونه عاميا، وكلام فبناء على عدم كونه عاميا لا يمكن التمسك له بالوجه الذي سوف نتمسك به أو نذكره بالنسبة للسكون، إنما يتم هذا الوجه بناء على ثبوت كون السنوفلي عاميا فلا تغفل. السكوني أيضا قد ذكرت عدة وجوه لوثاقته. من الوجوه التي ذكرت لتوثيقه أنه وقع في أسانيد كامل الزيارة، وقد عرفت الكلام عن ذلك فلا حاجة للإعادة. ومن الوجوه التي قد وقعت أو قد ذكرت لإثبات وثاقته أنه وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي وهو كسابقة. الثالث من الوجوه التي ذكرت لتوثيق السكوني رواية أحد أصحاب الإجماع عنه، فقد روى عنه عبد الله بن بكير وفضالة وجميل بن دراج وعبد الله بن المغيرة كثيرا، وهؤلاء من أصحاب الإجماع الذين قد صححت الطائفة كل ما يصح عنهم بقول الكشي في كتابه بأن الطائفة قد صححت كل ما يصح عن هؤلاء. ومعنى العبارة كما هو المشهور أن المراد بالتصحيح وثاقة جميع من وقع بعد هؤلاء إلى المعصوم، فكل من روى عنه أحد أصحاب الإجماع بمقتضى شهادة الشيخ الكشي كما هو رأي المشهور يكون ثقة. وقد ذكر سيدنا الخوئي في رجاله ونعم ما ذكر في الإشكال لا في المختار بأن هذه العبارة لا دلالة لها على توثيق من وقع بعد هؤلاء، بل أن العبارة أجنبية عن هذا المعنى، وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله في بحث مستقل. الوجه كم الخامس أو الرابع؟ الوجه الرابع مما ذكر لتوثيق التكوني عبارة الشيخ الطوسي التي وقعت في العدة، وهذه هي محط البحث، وكل الصيد في جوف الفراء. ها هنا إن تمت هذه العبارة فهي العمدة إنصافا في التوثيق، وتم كون النوفلي تنفعنا أيضا إذا كان النوفلي عاميا، أما ما لم تتم هذه العبارة فلا. فحق البحث هو التأمل في دلالة هذه العبارة لإثبات دلالتها من عدمه. السيد الخوي يبني على تمامية دلالة العبارة على التوثيق، وكذلك الأستاذ أطال الله بقاء. قال الشيخ الطوسي في كتاب العدة في البحث عن حجية الخبر عند تعارضه، وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه متحرجا عن الكذب غير متهم فيما يروي. إلى هنا يتضح أن الشيخ الطوسي يشترط لترجيح أحد الخبرين على الآخر وجود مجموعة من المقومات لتقديم أحد الخبرين، فكأنه يقول لو وجد خبران كان الخبر الأول مستجمعا لهذه الشروط، كان الراوي شيعيا ثقة في دينه متحرجا عن الكذب غير متهم فيما يروي، وكانت الرواية المقابلة رواية لعامي، فإننا نقدم الرواية الأولى ونسقط أو نرفع اليد عن الرواية الثانية. أو لو كانت هذه الرواية هنا في جانب شيعي إمامي وفي المقام كانت الرواية لمخالف، أو كانت الرواية طبعا لمخالف يعني غير إمامي، كانت مثلا لفطحي أو كانت على سبيل المثال لواقفي، فالمقدم هو خبر إمامي. وأما إذا كان هي شاهدنا في المخالف، وأما إذا كان مخالفا للاعتقاد في أصل المذهب عامي وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره. يعني إذا جاءتنا رواية عن السكوني ودلت على أمر، وجاءتنا رواية معتبرة دلت على أمر من طرق أصحابنا، دلت على أمر يغاير ما دلت عليه رواية السكوني. محل بحثنا الرواية عن عمار بن مروان الإمامي دلت على الخمس، والرواية عن السكوني العامي دلت على الصدقة. يقول في مثل هذه الحالة لا بد من طرح رواية العامي وهي رواية السكوني والعمل برواية الشيعي الإمامي. فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره. إذن إلى هنا يتضح أن الشيخ الطوسي لا يرى وثاقة العامي في مقام المعارضة، ويرى أن رواية الشيعي الإمامي مقدمة على رواية العامي. وإن كان هناك ما يوافقه وجب العمل به بخبر العامي، وإن لم يكن من انتهى شاهدنا الآن هنا، وإن لم يكن استئناف على أساس، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك الخبر الصادر من العامي، ولا يخالف الخبر الصادر من العامي، ولا يعرف للفرقة المحقة، ليس بعبارة الشيخ، ولا يعرف لهم يعني للفرقة المحقة قول فيه. هنا الآن مربط الفرس ها هنا العبارة هذه. وجب العمل أيضا، وجب أيضا العمل به. لما روي التعليل، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا، فانظروا إلى ما رووه العامة عن علي عليه السلام فاعملوا به. ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. هذه العبارة ادعى في معجم رجال الحديث وتبعه بعض من تبعه أن العبارة دعوى من الشيخ الطوسي إجماع الطائفة على العمل بروايات السكوني، وهذا كاشف عن وثاقته، فتكون العبارة دالة على المطلوب لإثبات الوثاقة. هل ما أفيد صحيح أو ما أفيد غير تام؟ أقول مقتضى تحقيق المطلب أن يقال بداية الشيخ الطوسي في المقام قد ادعى دعوين او ذكر مطلبين. الاول شهادته بعمل الطائفة بروايات السكوني. اثنين التعليل بما جاء في عبارتين لنقله الخبر المروي عن الامام الصادق عليه السلام. فاذا لا بد من ملاحظة هذين الامرين، حيث ان هذين الامرين قد ذكر على سبيل مانعة الخلو، بمعنى أن كل واحد منهما ذكر مستقلا عن الآخر، أو لا أنهما ذكر على أنهم شيء واحد. بعبارة أوضح، هل أن الموجود في عبارة الشيخ الطوسي شيئان التعليل والشهادة، أو أن الموجود في عبارة الشيخ الطوسي أمر واحد؟ عمل الطائفة برواية هؤلاء لما روي عن الإمام الصادق، فمنشأ عمل الطائفة هو التعبد بقول الإمام الصادق. ما هو المستظهر يا أهل العرف من العبارة؟ هل أمران عمل الطائفة بوحده وما روي عن الإمام الصادق بشيء آخر، أو لا أن منشأ عمل الطائفة الرواية المروية عن الصادق عليه السلام؟ لاحظوا، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به لما روي. فهل هذان أمران؟ بعدين عقب، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة، ولأجل ما قلناه مرتبط بالمروي. زين بالتعليل فيكون الموجود امر واحد ان من شاء عمل الطائفة هو التعليل الوارد عن الامام الصادق عليه السلام او ان التعليل شيء وعمل الطائفة شيء اخر. الانصاف ان التحقيق يقتضي بعد مزيد تأمل في العبارة هو المعنى الثاني ان الموجود شيء واحد وهو ان من شاء عمل الطائفة للتعليل المروي عن الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام بمعنى عمل الطائفة انما هو لاجل ما جاء في ذيل عبارة الشيخ من التعليل بالرواية عن ابي عبد الله عليه السلام في العمل بما رووه عن علي عليه افضل الصلاة والسلام. فإذا بناء على هذا المعنى نصل إلى النتيجة التالية أن عمل الطائفة إنما هو أمر تعبدي وليس أمرا كاشفا بدليل الإن عن كون المعمول بخبره ثقة، بل لا دلالة لعمل الطائفة حينئذ على الوثاقة من قريب أو بعيد، وإنما هي أجنبية عن المقام تماما. هذا الذي نستظهره من العبارة، وأنتم اليوم راجعوا العبارة نقلها في المعجم وتأملوا فيها بما هو حق التأمل. انقل بأن المستفاد من العبارة هو أن الشيخ الطوسي يشهد بوجوب العمل بأخبار هؤلاء لكونهم ثقات بدون علاقة له بالتعليل من قريب أو بعيد. قلت سلمنا ذلك بأن الصادر من الشيخ الطوسي يعني أمران، الشهادة بالعمل والتعليل المروي عن الإمام الصادق عليه السلام، لكن إذا قلنا بأن الصادر من الشيخ أمران لزم من ذلك أن التعليل الصادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لغو لا قيمة له، ذلك لأن غاية ذكر التعليل في المقام بيان أن العمل لأجل هذه الرواية، فلا تشكلوا علينا كيف تعملون بأقوال العامة، والعامة ليست أقوالهم حجة معتبرة يمكن الاعتماد عليها والتعويل. فتشكلون علينا، قلنا بأننا نعمل بروايات العامة لوجود نص من الإمام عليه السلام فنتعبد بمقتضى النص، وإن كانوا ليسوا بثقات لكن تعبدا بقول المعصوم عليه السلام. فبناء على هذا إذا سلمنا بأن الشيخ يشهد بالوثاقة دون تعليل يلزم من ذلك لغوية التعليل حينئذ، فإذا التزمتم بلغوية التعليل المذكور نسلم معكم، أما إذا لا تلتزمون بلغوية التعليل فيثبت مدعانا. هذا أولا. ثانيا نلاحظ أن الشيخ الطوسي نقل بعد هذه العبارة مباشرة كلاما قال: وإذا كان الراوي من فرق الشيعة كالفطحية والواقفة والناووسية نظر إلى ما يرويه إلى أن يقول: وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعلم من الطائفة ما يعمل بخلافه وجب العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته وإن كان مخطئا في الاعتقاد ولأجل ما قلناه عملت الطائفة. نلاحظ أن الشيخ قد اعتبر للعمل بروايته الشيعة غير الإمامية عدة أمور: عدم وجود خبر مخالف من قبل الإمامية لما يروي، فإذا ليس المناط مناط وثاقة فقط، واحد. اثنين أن يكون الراوي متحرجا في روايته، ثلاثة أن يكون موثوقا في أمانته. وهذا يعني أن الشيخ الطوسي ليس بصدد التوثيق، وإنما الشيخ الطوسي بصدد البحث عن مجموعة من الشواهد الإيجابية التي تفيد الفقيه وثوقا واطمئنانا بصدور الرواية فيعمل على صدقها. فتكون العبارة إذن لا دلالة لها على التوثيق من قريب أو بعيد. فما ذكر في كلمات بعض الأعاظم وتبعه على ذلك الأساتذة بالنظر القاصر الفاتر غير تام. هذا كله في المقتضي، والكلام بعد ذلك في المانع. بعد التسليم بتمامية هذه العبارة ودلالتها على التوثيق، فإن لها معارضا يشير إلى التضعيف، وهي عبارة الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق. فإن الشيخ الصدوق قد صلى نفسه الطاهرة ذكر عدم العمل بروايته. الشيخ الصدوق نص على تضعيفه، وكذلك ابن الغضائري نص على تضعيفه. خب السيد الخوي بالنسبة لابن الغضائري سالبة بانتفاء الموضوع. السيد الخوي يقرر أن الكتاب الموجود بأيدينا اليوم أو كلمات ابن الغضائري لم تثبت أنها لابن الغضائري، فلا معنى للنقاش فيها، إنما الكلام بالنسبة إلى تضعيف الصدوق. ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة بأن عدم عمل الصدوق برواياته يعود لكونه عاميا، وعليه لا يمكن التعبير، لا يمكن التعويل على تضعيف الصدوق، فلا يناقض ما ورد أو لا يعارض ما ورد من توثيق الشيخ، وله كلام في تضعيف من الغضائري، يهمنا هذا فقط. أقول أما دعوة السيد الخوي بأن إعراض الصدوق في العمل عن روايته لكونه عاميا وليس لكونه ضعيفا، يرده أن الصدوق قد عمل بروايات حفص بن غياث، وقد عرفت في شهادة الشيخ أنه من العامة، وغياث بن كلوب، وقد عرفت في عبارة الشيخ السابق أنهما من العامة. فإذن عدم العمل ليس لكونه عاميا، وإلا لما عمل الصدوق بروايات هؤلاء، بل عدم عمل الصدوق برواياته كاشف عن عدم وثاقته، فتبقى المعارضة على حالها. ومقتضى ذلك لو تمت دلالة عبارة الشيخ الطوسي على التوثيق، وهذا تضعيف الشيخ الصدوق بأيدينا، الذي نبني عليه نحن نهاية هو التساقط، لأننا ذكرنا أن مقتضى حجية قول الرجال إنما هو خبر الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا. وكيف يتحقق الوثوق والاطمئنان العقلائي مع وجود تعارض بين قولين لاثنين من الثقات؟ السير العقلائية في مثل هكذا مورد تلتزم بالتساقط وعليه التوقف. فلو تمت دلالة العبارة على ذلك بعد المعارضة والتساقط السكوني مجهول، وهذا هو أو هذه هي النتيجة التي نصل لها نهاية. وإن كان الأقوى بالنظر القاصر الفاتر هو الضعف لعدم معارض لتضعيف الشيخ الصدوق، إذ أن عبارة الشيخ الطوسي غير تامة الدلالة على المدعى. فلو كان دليل الصدقة منحصرا في رواية السكوني ولم يتحقق لها جبرون، لكان مقتضى المقام الالتزام بقول المصنف وهو وجوب الخمس، ومصرفه هو مصرف الخمس الاصطلاحي. لكن عرفت أن رواية عمار مجملة ولنا أمور أخرى نتمسك بها لإثبات الصدقة، فالأقوى هو الصدقة، والأحوط هو الدفع بمقتضى المعنى الأعم، وأحوط الكل صرفه على السادة الفقراء، والله العالم بحقائق الأمور.